أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة. حلقتنا اليوم فيها يعني ثلاث فقرات. الفقرة الأولى ستكون بمشيئة الله تعالى تلاوات مرتلة، وسنستمع فيها إلى القارئ الشيخ أشرف القشاش. الفقرة الثانية هي مسابقة مع القرآن التي تأتيكم كل يوم أربعاء، والزملاء الآن يستقبلون اتصالاتكم لمن أراد المشاركة معنا في هذه المسابقة. الاتصال على الرقم 40529 40529 لمن أراد المشاركة معنا في مسابقة مع القرآن. ثم نختم إن شاء الله بالفقرة الثالثة، وهي من القراءات العشر، ونستمع إن شاء الله فيها إلى القارئ الشيخ عيسى الحجلاوي. مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، هذه الفقرة الأولى من فقرات حلقتنا اليوم، وهي فقرة تلاوات مرتلة. الآن نستمع إلى القارئ الشيخ أشرف القشاش، وهو إمام جامع الهدى بحي الحمدانية بجدة. نستمع إليه الآن يتلو سورة لقمان. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله

واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن إذن كان هذا هو الشيخ أشرف القشاش وهو إمام جامع الهدى بحي الحمدانية في جدة. وقد تلاكم استمعتم سورة لقمان، وفي هذه السورة بيانوا أن هذا القرآن حكيم لأنه من عند الله الحكيم الذي من سنته أن ينزل الحكمة على من يشاء من عباده، وأن هذا القرآن فيه الهدى والرحمة، وأن الناس قسمان محسنون شاكرون نعمة الله وجاحدون كافرون بالنعمة. وجاءت قصة لقمان في وسط السورة لتبين الجوانب العملية للشكر على إيتاء الحكمة، فكان ما قبلها مقدمة لها وكان ما بعدها حثا على تطبيق ما ورد فيها من معان لا يستقيم شكر الإنسان إلا بها. مع القرآن أسئلة مع القرآن، مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. حياكم الله أيها الإخوة في أسئلة ومسابقة مع القرآن في هذا الأسبوع اليوم الأربعاء. الآن نسعد يكون معنا، طبعا نحن معنا 15 سؤال، يعني كما تعلمون مستمعينا الكرام يختار كل متسابق معنا سؤال ونطرح عليه، أو يختار رقم من هذه 15 نطرح عليه سؤال لهذا الرقم، وإذا أجاب إجابة صحيحة يسجل اسمه ويدخل معنا إن شاء الله السحب، ثم نسحب على 3 أسماء في نهاية الحلقة ونعلنهم في نهاية الحلقة بمشيئة الله تعالى. الآن نأخذ المسابق الأول معنا، والمستمع الأخ عبد الله شبنات من الرياض. عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الله. خير الله يجزاك خير. الله أمرك يرحمه. عندك من 1 إلى 15، أنت أول سؤال فما أخذ قبلك شيء. تفضل. أبدا أعطنا الأول إن شاء الله أنا في أبرك. سؤال الأول. أي الله. سؤال سهل وإن شاء الله أنك بتجيبه، واضح من صوتك. إن شاء الله كلها سهلات. إن شاء الله الله يوفقك. السؤال يقول يا أخي عبد الله، من النبي الذي قال الله له إنا كفيناك المستهزئين؟ تعرف ولا أعطيك اختيارات؟ أعطيك اختيارات. أنا شكك عارفه بس بعطيك اختيارات احتياطا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحسنت يا عبد الله، وإجابة صحيحة، وتدخل معنا إن شاء الله السحب في نهاية الحلقة. شكرا لمشاركتك. شكرا لك عبد الله. معنا ايضا كذلك الاخت ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا ساره. رقم 2. رقم 2، يعني بتاخذ بالتسلسل اليوم. طيب، السؤال يا ساره يقول، من هو الرجل الصالح الذي بحث عنه موسى عليه السلام ليتعلم منه العلم الذي آتاه الله؟ النبي الخضر. أحسنتي، هو الخضر ما شاء الله من غير اختيارات. أحسنتي يا أخت سارة، إجابة صحيحة هو الخضر عليه السلام، وهو يعني الخضر كما تعرفون ممن آتاهم الله علما وذهب إليه موسى ليطلب العلم منه، كما يعني السورة وسورة الكهف قد بينت فيها القصة كاملة، وكذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه سمي الخضر، وأنه سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة بيضاء أي أرض بيضاء، فمن بركته ومن بركة التي أتاه الله للخضر أصبحت خضراء. وهو قد اختلف فيه العلماء هل هو نبي أو رجل صالح. على كل حال الإجابة صحيحة للأخت سارة، شكرا جزيلا لك لمشاركتك، وتدخل معنا السحب إن شاء الله. عبد الرحمن، عبد الرحمن، عليكم السلام ورحمة الله. لحظة أنا أسمع صوتي أكثر منك وصوتك بعيد، قصر الراديو جعلك. السلام عليكم. عبد الرحمن، ألو ألو، في مشكلة؟ أيوة انضبط. عبد الرحمن معنا؟ أيوة أيوة، الحين نسمعك زين. قبل شوي أنت بعيد ظهرت بتسمع نفسك الراديو. أيوة. طيب تسمع في الليل إن شاء الله، اليوم تعاد الساعة 12 اسمع على كيفك. طيب اختر رقم. ستة. رقم ستة. طيب السؤال رقم ستة يا عبد الرحمن، المفروض نعطيك أصعب سؤال عشان ثاني مرة ما تحط سبكر. السؤال يقول ما هي السورة التي وردت فيها قصة رحلة موسى عليه السلام إلى مجمع البحرين لطلب العلم؟ تعرفوا اللي أعطيك خيارات؟ الخيارات لو سمحت. خيارات؟ عندك تغشيش بعد؟ لا لا خيارات بس. لا لا أنت كلمنا بسبيكر يا عبد الرحمن؟ لا لا والله. لا لا صوت واضح. لا. طيب الخيارات، هل هي سورة البقرة؟ شوف هي تعرف موسى عليه السلام؟ أيوه. ذهب يعني ليطلب العلم حينما أمره الله سبحانه وتعالى بذلك، فالتقى بالخضر. هذه القصة وردت في سورة مشهورة ونقلها كل جمعة. هل هي؟ ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت. مبروك لك يا عبد الرحمن، وتدخل معنا نهاية إن شاء الله الحلقة للساحب، وإن شاء الله تكون أحد الفائزين. شكرا لك يا عبد الرحمن. ونأخذ الأخ عزام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عزام، هلا بك. أول شيء أنت اسمك عزام ومخرج منفذ عندنا اسمه عزام، لا يكون في واسطة. أهلا. طيب تفضل عزام. ستة. ستة راح. ثمانية. سؤال رقم ثمانية يا عزام، يقول سؤال صراحة اختيارك موفق إن شاء الله، الله يعينك. متى نزل قول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟ بعطيك خيارات يا عزام. خيارات. طيب هل نزلت هذه الآية بعد غزوة تبوك، قبل الهجرة، بعد غزوة بدر الكبرى؟ أحلف واحد. ها؟ بعد الهجرة. أنا ما قلت بعد الهجرة، قلت لك بعد غزوة تبوك ولا قبل الهجرة ولا بعد غزوة بدر؟ بعد غزوة تبوك. بعد غزوة تبوك. إجابة خاطئة للأسف يا عزام، وما نفعك اسمك كذا المرة، فالمرة القادمة إن شاء الله يا عزام، جعلك الله إن شاء الله عزاما في الخير. فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي فاطمة، اختار رقم. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. سؤال يا فاطمة يقول من هي المرأة التي حكى الله تعجبها في قوله قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب؟ أعطيك خيارات ولا تعرفينها؟ أعطيك خيارات. هل هي امرأة لوط عليه السلام، أم سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، أم هي مريم بنت عمران عليه السلام؟ سارة. أحسنت، إجابة صحيحة. إذن هي سارة، أو سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، حينما أتى الملائكة إلى إبراهيم عليه السلام ثم قدم لهم حنيذا فلم يأكلوا فاستغرب وتعجب، ثم أيضا جاءوا إليه بهذه البشرى فصكت زوجته وجهها وقالت عجوز عقيم، وجاءت أيضا هذه الآية ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، وهذا من لطف الله من عطائه وكرمه، فإن يعني إبراهيم لم يولد له حتى يبدو بلغ 80 أو أكثر، وزوجته سارة هذه جاءت بولده إسحاق، وزوجته هاجر جاءت بإسماعيل جد العرب. شكرا لك يا من فاطمة. إجابة صحيحة تدخل السحب إن شاء الله. من؟ من هو؟ ولد؟ وعد؟ وعد تفضلي. أيوة. أيوه رقم واحد. راح واحد. أربعة. طيب أربعة يا وعد. هي معنى آية أو معنى كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى. حك معنى وعد؟ أيوه. شوف يقول حك الله سبحانه وتعالى في سورة هود قول قوم شعيب له، يعني قوم شعيب قالوا لشعيب ولولا رهطك لرجمناك. أيوه. إيش معنى رهطك؟ خيارات. طيب هل معناها قوتك أو كبر سنك أو عشيرتك؟ طيب احذف لس واحدة من الإجابات. يعني هم الآن قوم شعيب يقولون لولا رهطك كبر سن. لحظة اسمعي شوي. يقول لولا رهطك لرجمناك، يعني لولا هذا الشيء كان رجمناك وابعدناك. لكن بحذف لك كبر السن، باقي قوتك ولا عشيرتك؟ قوتك. أن مالت في الطيب نصيب يا وعد. إذن إجابة خاطئة. المعنى رهطك يعني عشيرتك، يعني لولا جماعتك وعشيرتك هؤلاء الذين أنت معهم لرجمناك. وهذا شعيب عليه السلام. وطبعا الآية قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني لست من الناس الكبرى ولا من الرؤساء، ولولا مراعاة عشيرتك وجماعتك لقتلناك رجما بالحجارة، وكان رهطه من أهل ملتهم وليس لهم قدر واحترام في نفوسنا. إذن شكرا لك يا واعد، وللأسف كانت إجابتك خاطئة. طيب معنا موسى. موسى معنا ولا راح؟ موسى معنا؟ راح. أم عبد الله؟ عبد الله تفضل. عبد الله. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من وين عبد الله؟ أنا أبقيك. حياك الله يا عبد الله. الله يبقيك. اختر رقم 10. رقم 10. سؤال رقم 10 يا أخوي عبد الله. نبيك الآن سلمك الله تسمع آية الحين بنشغلها حنا، وبيك تعلمني في أي سورة. يلا طلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. عبد الله أظن واضحة. فاطر. أحسنت سورة فاطر. إذن إجابة صحيحة يا أخي عبد الله، وتدخل معنا السحب إن شاء الله نهاية الحلقة. شكرا لك ولمشاركتك. معنا أخونا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمد. أيوه. من فين محمد؟ من الرياض. من الرياض حياك الله. طيب اختر رقم 14. رقم 14. ما شاء الله عليك موفق، اختيار سهل وسؤال جدا سهل، وأظنك بتعرف حتى بدون خيارات. أول شيء أنت تحفظ شيء من القرآن؟ أيوه. كم تحفظ؟ كم ليد. ما شاء الله ما شاء الله. مفروض أن نعطيك حنا الجائزة أو يعني نجعلك تدخل السحب بدون سؤال، لكن دام أنك اخترت 14، ما هي السورة التي تعدل ثلث القرآن؟ خيارات. هل هي سورة الكهف أو سورة القارعة أو سورة الإخلاص؟ الإخلاص. أحسنت، هي سورة الإخلاص، وهي من أعظم سور القرآن، ويعني الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تعدل ثلث القرآن، كما جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى أصحابه رضوان الله عليهم فقال أيكم يستطيع أن يقرأ القرآن في ليلة، فكأن الصحابة عجزوا، فقال سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني من قرأ ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كاملا. بل إن حب شخص أو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبه لهذه السورة أدخله الجنة، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعني جاء رجل قال إن فلان يقرأ سورة الإخلاص في كل صلاة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جعلك تقرأ؟ قال إني يحبها، فقال إن حبك إياها أدخلك الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكفى يعني بها شرفا أنها السورة التي يتمخض فيها الإخلاص والعبادة لله سبحانه وتعالى. ولكن يعني ينبغي الإنسان دائما إذا قرأ أن يتبين أحيانا في معانيها، ما معنى الصمد وكذلك غيرها من الآيات. طبعا معنى الصمد الذي قيل أنه معناه تصمد إليه الخلاق، يعني ترفع إليه حوائجها، وقيل الصمد الذي لا جوف له، وقيل غير ذلك. المهم جيد الإنسان يراجع مثل هذه السورة وغيرها من السور حتى يقرأ وهو متدبر ومتأمل. من موسى رجع؟ موسى؟ تفضل يا موسى. طيب 9 رقم 9. أيضا سؤال سهل يا موسى، من أسماء يوم القيامة يا موسى يوم الدين، فما معنى يوم الدين؟ أسماء يوم القيامة يوم الدين، يوم الحشر والنشور، يعني يوم القيامة. طيب أول شيء صوتك بعيد شوي، ارفع صوتك. يوم الحشر والنشور يعني. طيب شو رايك اعطيك خيارات؟ ايوه. طيب هل هو يوم خروج الناس من قبورهم، او جنو الشمس قدر ميل، او الجزاء على الاعمال؟ الجزاء على الاعمال. احسنت، اذن الخيار الصحيح هو الجزاء على الاعمال. هذا مقصود بالدين، يعني اللي هو الجزاء على ما قدم الانسان في الدنيا. وكون الإنسان يقرأ هذه الآية، إحنا نقرأها في كل صلاة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لأن الله سبحانه وتعالى يملك يوم الدين ويملك الحساب والجزاء. ودائما يعني وضع الإنسان في نفسه أن هناك يوما للمحاسبة ويوما للجزاء، يبدأ يتريث في كل عمل وفي كل قول وفي كل تصرف أنه سوف يحاسب عنه يوم القيامة. اللي بعده، طبعا نفست معنا يا موسى، وإن شاء الله يعني تدخل السحب في نهاية الحلقة بمشيئة الله. معنا أم محمد؟ أيوة نعم. تفضل يا محمد. ألو؟ إيه تفضل، اختاري سؤالك. 15. سؤال 15. طيب أم محمد، السؤال 15 في سورة التين، قال الله سبحانه وتعالى والتين والزيتون وطور سينين، ما المقصود بطور سينين؟ الاختيارات نعم أعطيك. هل هي شجرة الزيتون، أو وادي في الجنة، أو الجبل الذي كلم الله عليه موسى؟ ممكن تحذف إجابة؟ أحذف وادي في الجنة، باقي عندك شجرة الزيتون ولا الجبل اللي كلم الله عليه موسى؟ الجبل الذي كلم موسى. أيوة أحسنت، إجابة صحيحة، شكرا لك يا أم محمد. فعلا الإجابة طور سيناء، أو طور سيناء هو يسمى كذا وكذا، هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. شكرا لك يا أم محمد وإجابتك صحيحة، تدخل معنا إن شاء الله السحب في نهاية الحلقة. وكلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما، كلمه عند هذا الجبل كلاما حقيقيا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. شكرا لك يا أم محمد. من هو؟ نورة؟ السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا نورة اختاري. رقم 3. رقم 3؟ راح 3. باقي رقم 5 و 7 و 11 و 12 و 13. 5. رقم 5. طيب احنا الان بنشغل تلاوة يا نورة، ونبيك تعرفين من هو القارئ. هو قارئ كان له تلاوات في الإذاعة، نستمع إليه ثم نعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. هاي نورة، هذا القارئ عرفتي ولا أعطيك خيارات؟ اختيارات. طبعا القارئ هذا كويتي يا نورة، هل هو أبو بكر الشاطري أو إدريس أبكر أو فهد الكندري؟ أحذف إدريس أبكر. هل هو أبو بكر الشاطري أو فهد الكندري؟ شاطر. إيه؟ لا والله للأسف ما أنت شاطر هذا المرة يا نورة، القارئ هو كان الشيخ فهد الكندري وإجابتك للأسف لم توافق الصواب، فإن شاء الله أتمنى لك حظا أوفر في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا لك يا نورة. باقي أحد؟ عمر؟ نعم. حياك الله يا عمر. طبعا احنا ودنا يا اخواني اللي بيشارك معنا وشي يكلمنا من السماعة اذا كان عنده رادو مشغل قصره، لان احيانا يصير عندنا صوت ما هو واضح، صار في زنزنة، فحتى نستفيد جميعا، نستفيد ايضا الاخوة المستمعون. تفضل يا عمر. انا حياك الله. بقي الاسئلة سم مش بقية بقية حفظك الله. السؤال رقم 7 و 11 و 12 و 13 اطلع 13. السؤال رقم 13 يا شيخ عمر يقول: ما هي السورة التي ورد فيها تحريم الربا؟ تخيرات؟ لا أطلع خيارات. هل هي سورة آل عمران أو سورة البقرة أو سورة الروم؟ أحذف إجابة. نحذف سورة آل عمران. هل هي البقرة أو الروم؟ أعطيك الآية يمكن تذكر. أطلع. في آية تقول: أحل الله البيع وحرم الربا، وفي آية يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. صلى الله عليه وسلم. ها؟ سورة البقرة. أحسنت. إجابة صحيحة يا أخي عمر. يا الآية النهية عن الربا حتى في سورة العمران وردت، لكن يبدو هذه الآية التي يعني بينت حكم الربا، خاصة قول الله: أحل الله البيع وحرم الربا. والآية في الحقيقة يقشعر منها الجلد حينما يتلوها الإنسان ويعلم أن فيها حربا لله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فنسأل الله يجيرنا وإياكم من هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب وهي الربا. من فاطمة؟ فاطمة؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فاطمة. الأرقام اللي بلت لو سمحت. باقي يا فاطمة رقم 7 ورقم 11 و12. 11 إن شاء الله. 11. هو سؤال سهل يا فاطمة، ويقول: ما هي السورتان اللتان يسن قراءتهما في ركعتي سنة الفجر؟ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أحسنت يا فاطمة، إجابة صحيحة من بدون اختيارات، وهي فعلا سورتي الإخلاص كما تسمى، سورة الكافرون وسورة الإخلاص، وتسن قراءتها في سنة الفجر، كذلك تسن قراءتها في ركعتي الطواف، وكذلك أيضا ورد في بعض الحديث أن تسن قراءتها، أو يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم قرأها كثيرا في سنة المغرب، وهي من أعظم سور القرآن كونهما من سور الإخلاص التي فيها يعني تمخيض العبادة لله سبحانه وتعالى. أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أم عمر. الله يحييك. تفضلي. باقي عندك سؤالين فقط أو رقمين. رقم 7 تحديدًا 7. أيوه. طيب أيضا سؤال سهل يا اسمك أم عمر. أم عمر. أيوه. أم عمر. من هو النبي الذي التقمه الحوت؟ تعرفين ولا الخيارات؟ يونس. أحسنتي أحسنتي، إجابة صحيحة. إذن هو ذنون يونس عليه السلام حينما يعني رماه قومه بالسهم والتقمه الحوت، ولكن الحوت لم ينهس له لحما ولم يكسر له عظما، ثم أخرجه الحوت بعد مدة من الزمن وأنشأ الله له شجرة اليقطين، فبدأ سيستظل بظلها، وبعث الله له كما يقال غزالا يشرب اللبن حتى عفاه الله سبحانه وتعالى، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، وأيضا لكونه من المسبحين كما جاء، ولولا أنه كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم إلى يوم يرجعون إلى يوم يبعثون. في التسبيح هو من خاصة هذا يعني الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الوارد عن يونس عليه السلام، هو من أعظم الأذكار ومن دعاء الكرب إذا يعني بلغ بالإنسان مبلغا كبيرا من الكرب والهم والغم يدعو بهذا الدعاء. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدعو بها إنسان إلا استجيب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني ضمنها دعائك دائما لعل الله يستجيب الدعاء. شكرا يا أم عمر، وتدخلين معنا إن شاء الله جابتك صحيحة، تدخلين معنا السحب في نهاية الحلقة. من معنا؟ أم عبد العزيز. أهلا، تفضل يا أم عبد العزيز. سم، وش بقى من الأرقام؟ ما عاد بقى يا أم عبد العزيز إلا رقم 12، خلاص هو آخر سؤال. خلاص إيه خلاص. طيب السؤال يا أم عبد العزيز، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تعرفين أولو العزم منهم؟ نوح عليه السلام. أيوة. وعيسى. نعم. وموسى. م. ومحمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. باقي واحد. إبراهيم. إبراهيم عليه السلام. يعني. طبعا ترى مو بهذا السؤال يا. سم. أم حسمت؟ أم عبد العزيز. بس أنت أجبتي يعني هي إجابتك صحيحة. أنا كان سؤالي فقط من يعني أذكر مجموعة من الأنبياء من منهم من العزم ومن هو منهم من أولي العزم من الرسل، لكن تجبتيهم كلهم فإجابتك صحيحة. شكرا لك يا أم محمد يا أم عبد العزيز، وتدخلين معنا إن شاء الله نهاية الحلقة في السحب، ونسأل الله لك التوفيق إن شاء الله. شكرا يا أم عبد العزيز. مع القرآن. إذن انتهت أيها الإخوة الأسئلة مع القرآن والمسابقة. الآن نأتي إلى الفقرة الثالثة والأخيرة في هذه الحلقة، وهي فقرة القراءات العشر. الآن نستمع إلى القارئ الشيخ عيسى الحجلاوي يتلو برواية نافع المدني، يتلو برواية قالون عن نافع المدني ما يتيسر من سورة الحج. والشيخ عيسى هو إمام وخطيب جامع خالد بن وليد بمدينة سوسة بدولة تونس. نستمع إليه. من القراءات العشر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج.